ناس وصلوا لي كلام ناس قالوا لي عفتني ايش تدري بيها الناس ترحم انت لهم سلمتني ناس وصلوا لي كلام ناس قالوا لي عفتني ايش تدري بيها الناس ترحم انت لهم سلمتني ليش بس تحكي علي ليش متغير شجاع من وراي تلوم بي وانا متحك من مرة ليش بس تحكي علي ليش متغير شجاع من وراي تلوم بي وانا متحك من مرة رغم انك صار شيبي ما حكيت بيوم عنك لا حشاك انت حبيبي رغم كل شفته منك رغم انك صار شيبي ما حكيت بيوم عنك لا حشاك انت حبيبي منك يا ولي.